مستقر عندك، لازم أن نقدر المبتدا مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر. والخلاصة حطوا بالكم لها، إذا وقع الظرف أو الجار مجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة للموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة المعروفة. نعم. مالك يقول كل يوم بعد أن نعم. على ضمير لا يكون مستقيم. إيه. وقد ذكر الشيخ الجملة والجملة. إيه. قبل الكلام الأول. على قول الجملة. لا، لأنهم يقولون إن الظرف وجه مجرور بعضهم من الظرف نحويين يتحمل الضمير وإن كان ظرف وجه مجرور. التقية هو يعني دلالة الإشارة على الظاهر الأصولي. لا لا، دلالة الإشارة على الظاهر الأصولي هي دلالة على شيء. وين المصحف؟ إلا أنه صادف يعني قراءة سبعية مصادفة يعني. أي بدون قصد. هل يصوب ولا لا؟ لا يسأل، ما يخطى ولا صوب. ما عنده يعني خذها عن القراءة، ما عنده اصطلاح. إذا يؤمر بأن يقرأ هذا المشهور عنده، لأن يعني يكون هذا تلاعب خطأ. لا أقول له هذا فرق خاطر أخطأ، لكن أصادف قراءة صحيحة، هل نرد عليه لما من غير قصد؟ لكن أنا أقول أن نستفسر أولا، هل قصدت القراءة أو هذا خطأ؟ إذا قال أبدا ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمصحف، نقول أجل هذا خطأ. نرد عليه إذا علم أنه عامي، فنرد عليه. أما إذا كان طالب علم فلا نرد، لكننا ننصحه أن لا يتلو القرآن بقراءة غير مشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير قراءة مشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة، توجب فتنة للناس. أما إنسان بيقرأ عند طلبة يعلمهم وش القراءات، هذا لا بأس، بل هو السنة، لأن السنة النتل والقرآن بكل قراءة وردت، مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة، فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. فالإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في المجالس العامة. مجالس العامة لا، لأن لا يوجد ذلك فتنة. هي موجودة. أي نعم نعم. أي موجودة التواتر. ها؟ لا، في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات. أي نعم. في بعض المصاحف، أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير القراءة المشهورة. ها؟ أي نعم. نفس المصحف إذا جاء مدة طرد قال الله أدنى لكم الله ما يحبك كل مدة طرد قال الله. والله نرى أن هذا خطأ، اللي ينشر بين العامة بدون تعليم استقرأ هكذا، هو كل ما جاء في أول الشريط أي قال الله على كل حال. مثل ما قلت، تعليم غير مسألة التلاوة. أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني تعرف العامي أول يستنكر ويغار، هذه واحدة. ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره، إذا شاف أن المصحف سدى ولا سدى، هو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير. ما أعرف إنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا

هو الإنزال أو المنزل. إن في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ نعم، هم المنتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا. قوله رحمة وذكر لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك رحيم؟ خص الرحمة والذكرى بالمؤمنين والحكم دون على وراءها علة.